Book 2 78 78 الصفات 1 Īpašības vārdi 1 امرأة كبيرة السن Veca sieviete امرأة سمينة رسنة سيفيتة امرأة فضولية زنكاريغا سيفيتة سيارة جديدة يونا ماشينا سيارة سريعة آترا ماشينا سيارة مريحة ارتا ماشينا ثوب أزرق زيلا كليتا ثوب أحمر ساركانا كليتا ثوب أخضر زالا كليتا شنطة يد سوداء مالنا سوما شنطة يد بنية برونا سوما شنطة يد بيضاء بالتا سوما ناس لطفاء ياوكي لاوديس ناس مهذبون بيكلايجي لاوديس ناس مهمون Interesanti ļaudis. Atfālun mahbūbūn. Mīļi bērni. Atfālun vaqihūn. Nekaunīgi bērni. Atfālun muaddabūn. Rātni bērni.